قال الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها اليه في الارض والسماء. العزيز الذي عز في ملكه عن ان يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. وصلنا الى قوله رضي الله تعالى عنه: العزيز الذي عز في ملكه. الذي عز اي تنزه، الذي عز اي تنزه. نحن قلنا في معنى الاسم العزيز هناك ثلاثة معاني ينبغي ان تسمع، اليس كذلك؟ ذو القدر العظيم الذي يقل نظيره، ليس كمثله شيء، هذا عز، تنزه عن كل ما يمكن ان يخطر على البال ويصعب الوصول اليه، لا تدركه الابصار، ارتفع عن الادراك وتنزه عن ان يدرك، فهذا ايضا عز في ملك تنزه. اما المعنى الثالث الذي هو تشتد الحاجة اليه فيتضمن معاني وجودية، فاذا الاسم العزيز فيه معنى سلبي ومعنى وجودي. المعنى السلبي تنزه وتعالى عما لا يليق، والمعنى الوجودي اتصافه باصفات الوجودية، القدرة، العلم، الإرادة، لأن الكائنات تحتاج إليه كما تقدم، كل الكائنات تحتاج إليه، تحتاج إليه لأنه العالم ولأنه القادر ولأنه المريد، فلولا علمه تعالى لما ظهر هذا العالم، فهذا العالم برز عن علمه، فهو سبحانه وتعالى في الأزل يعلم ما سيكون وما سيكون، برز من علمه وبرز عن إرادته، فلم يكن في الكون إلا ما أراد، وبرز عن قدرته. لذلك فهذه الصفات الوجودية كما سيأتي إن شاء الله، هذه الصفات الوجودية يحتاج هذا العالم إلى هذا الإله العظيم المتصف بها. فإذا العزيز فيه معنى التنزه، التنزه عما لا يليق، وفيه معنى الاتصاف بالصفات الوجودية، وقد تقدم هذا المعنى. إذا الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك، إذا عز هنا تنزه، أتت بمعنى تنزه، معنى التنزيه. في ملكه أي في سلطنته، في ملكه أي في سلطنته، وهي تصرفه بالأمر والنهي، هو السلطان الأمر والنهي. تنزه في ملكه، تنزه في سلطنته، يعني في امره، والسلطان هو الذي يامر وينهى، اليس كذلك؟ ما احد يامر وينهى الا السلطان. لذلك لما يقال تنزه في ملكه، الذي عز في ملكه يعني تنزه في سلطنته، والسلطنه تصرفه بالامر والنهي. نعم، هو وحده الامر والنهي. هذا معنى. وقد يطلق الملك على العالم الظاهر المحسوس الذي نراه، كما يطلق الملكوت على العالم الخفي. فجسدك انت من عالم الملك وروحك من عالم الملكوت. هذا الملك يقابله الملكوت، عالم الحس وعالم المعنى. ويمكن ان يحمل، ولكن الحمل الاول اولى الذي عز في ملكه في سلطنته عن ان يكون له شريك في تدبير شيء ما، لانه سلطنته تعم العوالم كلها. اما اذا حملنا في ملكه فقط على عالم الملك، ياتي قائل فيقول ايه عالم الملكوت، اليك سبحانه عز فيه؟ نعم. فيحمل المعنى على السلطنة التي تعم كل العوالم. الذي عز في ملكه عن ان يكون له شريك في تدبير شيء ما. ما هو التدبير؟ التدبير اذا اضيف الى العبد كان معناه النظر في عواقب الامور. فاذا كنت في امورك تنظر الى عاقبة ما تقدم عليه، نعم، كما قال قدم لرجلك قبل الخطو موضعها، قدم لرجلك قبل الخطو موضعها، فتكون انت ذا تدبير. فاذا بالنسبة للعبد التدبير هو النظر في عواقب الامور، فمن نظر في عاقبة الامر كان ذا تدبير. اما بالنسبة للتدبير اذا اضيف الى الله سبحانه وتعالى كما هو المقصود هنا في هذه العبارة، كان معناه ايجاد الشيء على وجه محكم نطقا، ايجاد الشيء على وجه محكم نطقا. الله سبحانه وتعالى اوجد هذه الاكوان بتمام الاتقان، بتمام الاتقان اظهر حكمته. ومن تأمل في هذا الكون العظيم يجد غاية الإتقان. لا يمكن أن تتحرك الشمس في دورانها في المجرة ولا أنملة واحدة عن الخط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. لا، الذرة الإلكترونات التي تدور حولها تسير ضمن مسارات، القمر الذي يسير حول الأرض يدور، لا يمكن ان يقترب ولا ان يبتعد ولا حمل، انما هو يسير في خط رسمه له مبدعه ومسكنه وهو الله. فلذلك المتأمل في هذا الكون، لو ان الشمس اقتربت من الكرة الارضية مسافة متر واحد لاحترقت الارض واصبحت الحرارة عالية جدا جدا. ولو ان هذه الشمس ابتعدت مسافة متر عن متارها لا ادى ذلك الى البرودة. والله سبحانه وتعالى هو المسكن والمبدع الذي خلق هذا الكون بالاحكام وبالاتقان، وقدره سبحانه وتعالى بهذا التدبير العظيم حيث اوجده على الوجه المحكم المتقن. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعقدنا لهم عذاب السعير. الايات التي تتحدث في هذا الاتقان ما اكثرها. ولو انك قرأت كتاب الله فانك ستجد في كل سورة اشارات بديعة وعبارات صريحة الى هذا الاحكام وهذا الإتقان فالتدبير هو إيجاد الشيء على وجه المحكم المتقن. فهذا التدبير هل شارك الحق سبحانه وتعالى فيه أحد؟ ما شاركه أحد. لذلك قال عز في ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما. تنزه في سلطنته في هذه العوالم التي عمتها سلطنته، تنزه عن أن يكون له شريك في تدبير. نعم. قال فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. تعالى الله جل وعز عن الشركاء أي تنزه وارتفع عن الشركاء. يأتي إنسان فيقول هناك قال عز في ملكه وهنا قال فتعالى الله جل وعز عن الشركاء، أليس هذا من قبيل التكرار؟ هنا معنى التنزيه وهنا معنى التنزيه. والعلماء ليس من عادتهم أنهم يكررون المعاني، فلماذا هذا التكرار؟ الجواب لو أنك قرأت قوله الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما، فإنك ستجد في هذه العبارة إشارة إلى أنه لا يشارك الله في فعله أحد. صحيح؟ لا يشارك الله في فعله أحد، فهذه إشارة إلى وحدانية الأفعال. الله واحد في أفعاله، هذه العبارة تفيد الله واحد في أفعاله الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما في إيجاده على وجه المحكم مطلقا. فهذه تشير إلى وحدانية الأفعال، أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في أفعاله أحد، ولكن الوحدانية الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. فجاءت العبارة الثانية من أجل أن تقول لنا أن الله واحد في ذاته وفي صفاته. فالعبارة الأولى دلتنا على وحدانية الأفعال، والعبارة الثانية دلت على وحدانية الذات والصفات. فإذا لما قال الذي عز في ملكه، تنزع في ملكه عن الشريك في فعل من الأفعال عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما، قال بعدها فتعالى الله جل وعز عن الشركاء أن يكون له شريك في ذاته أو صفاته. لا يمكن إلا وأن يكون سبحانه واحدا في ذاته، وكما سيأتي في بحث الوحدانية إن شاء الله، لا يمكن أن يكون هناك ذات أخرى كذاته تعالى، ولا يمكن أن تكون ذاته مجزأة. هذا سيأتي إن شاء الله في بحث الوحدانية. لكن الذي يهمنا في هذه العبارة أن نفهم أن هذه ليس من المتكرر، ولكن الأول دل على توحيد الأفعال، على وحدانية الأفعال، والثانية دلت على وحدانية الذات والصفات. قال فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. لما قال جل وعز؟ جل تنزه عما لا يليق به، وعز هنا عز لم تأتي بالمعنى الذي هو معنى التنزه، بل المعنى الوجودي الذي أشرنا إليه. ما قلنا الاسم العزيز في يحمل معنى الصفات الوجودية لاتصافه بالعلم والقدرة والإرادة، ويحمل معنى التنزه. فالذي يدقق بالعبارة ينبغي له أن يفهم هل وردت عزة هنا بمعنى التنزه، أم وردت هنا عزة بمعنى الاختصاص بالصفات الوجودية. هنا دقة العبارة وهنا فهم العبارة. ففي المرة الأولى العزة أفادت معنى التنزيه، والمرة الثانية أفادت المعنى الوجودي. وهذا أمر ينبغي أن يفهم وأن يدقق في العبارة حتى نستطيع أن نميز عندما يرد معنى عزة بمعنى تنزه، وعندما يرد معنى عزة بمعنى أنه اتصف بالقدرة والإرادة. لأننا قلنا الاسم العزيز يحمل ثلاثة معاني، معنيان يشيران إلى الصفات السلبية، إلى السلب، إلى التنزه، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. الاسم العزيز يحمل معنيين كما ذكرنا. المعنى الاول الذي هو التنزه، تنزهه تعالى عما لا يليق. والمعنى الثاني اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات الوجودية، العلم والإرادة والقدرة. لأن قلنا الاسم العزيز يحمل معنى تشتد الحاجة إليه، وتشتد الحاجة إلى القادر الذي لا بد لكل العالم من أن يكون محتاجا إليه من أجل أن يبرزه بقدرته وفق إرادته وفق علمه. إذا قال الشيخ الذي عز في ملكه، يعني تنزه هنا عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز، جل تنزه وعز اكتصف بالصفات الوجودية. إذا هنا عز غير معنى عز الأولى، فدققوا في العبارة عندما نقرأ هذه الأشياء الدقيقة. وهذا من عجائب اللغة، وهذا استعماله استعمال يدل على تمام الفهم في هذا العلم. قال فتعالى الله جل وعز، فجل هنا هي التي اخذت معنى التنزه، جل تنزه عما لا يليق، وعز اتصف بما يليق. واضح؟ جل تنزه عما لا يليق، عز هنا مو معنى تنزه، لا، معنى اتصف بما يليق. فجل تنزه عما لا يليق، وعز اتصف بما يليق. جل تنزه عن ان يكون له شريك، تنزه عن ان يكون فقيرا، تنزه عن ان يكون له اول، له بداية، تنزه عن ان يكون له نهاية، تنزه عن ان يكون له مماثلة لأحد من مخلوقاته. جل وعز اتصف بالعلم، اتصف بالإرادة، اتصف بالقدرة، اتصف بالسمع، اتصف بالبصر، اتصف بالكلام، اتصف بالحياة. فإذا جل تنزه عما لا يليق، وعز اتصف بما يليق، هذا هو المعنى هنا. فلما قدم جل على عز ولم يقل عز وجل، قال جل وعز. فعلماء هذا الفن، علماء علم التوحيد، غالبا ما يستعملون عبارة جل وعز، فما هي المناسبة في ذلك؟ ينبغي ان ندقق. الانسان يكون في اول امره قبل ان يقرأ هذا العلم الجليل يكون عنده عقائد فاسدة، فيتوهم وربما تخيل وربما تصور وربما خطر له بعض الخواطر في حقه سبحانه وتعالى، وربما صور والحق سبحانه وتعالى كل ما خطر بذلك فالحق خلال ذلك. ففي اول الامر ربما يكون هذا الانسان غائطا في اوحال التوحيد، في اوحال التوحيد، وهي ان يكون مشبها او ان يكون مصورا، لانه ربما الانسان يحاول ينزه ولكن تنزيهه يحتاج الى تنزيه، تنزيهه يحتاج الى تنزيه، يكون عنده بعض العقائد الفاسدة. فقبل ان يعرف، قبل ان يعرف ما هي صفات المولى، ينبغي اولا ان يخلي ذهنه من العقائد الفاسدة. لذلك سندرس ان شاء الله في هذا العلم الصفات السلبية قبل ان ندرس الصفات الوجودية. يعني ندرس اولا في هذا العلم كيف ان الحق سبحانه وتعالى جل، يعني تنزه عما لا يليق، فننفي من اذهاننا التصورات التي نعرفها في حق الحوادث. فنحن نعرف المخلوقات ان لها اول، وجودها وجودها لها اول، فنصرف عن ذهننا ان الحق سبحانه وتعالى له اول، ونقول هو قديم يعني ليس له بداية، ونصرف من اذهاننا انه سبحانه وتعالى ان يكون له نهاية، ونصرف من اذهاننا ان يكون له شريك، ونصرف من اذهاننا ان يكون مماثلا لمخلوقاته، ونصرف من اذهاننا ان يكون فقيرا او محتاجا. بعد ان نخلي من عقولنا ومن قلوبنا الأشياء الفاسدة. بعد ذلك نقرأ ما هي صفات مولانا التي اتصف بها، ما يليق بجناده سبحانه وتعالى. لذلك فإن المناسبة من تقديم جل ثم عزة، تخلية من العقائد الفاسدة عندنا، وتحلية بالعقائد الصحيحة. تخلية، تخلية نفوسنا، مو التخلية ان الحق سبحانه وتعالى هو المخلى، لا، انما المخلى هو نفوسنا. التخلية والتحلية لنفوسنا، لعقولنا، هذه لقلوبنا، هذه التخلية والتحلية. وانما الحق تنزه عن التخلية والتحلية، عن ان يكون مخلى او محلى، يعني. فالتحلية والتحلية بالنسبة لنفوسنا، فنقدم التخلية على التحلية اذا في جرة فيها اوساخ وتريد ان تملأها بالعسل، اول شيء استفعال تخلي منها الاوساخ، وهكذا نخلي من قلوبنا ومن نفوسنا ومن عقولنا ما كان عالقا بها من ادرار، وهي توهم ان يكون هناك مشارك مع الله سبحانه وتعالى في فعل الافعال. كان هذا المسكين عبد الظن انه زيد وعمر مؤثر، ايش فعل؟ اول شيء خلى من قلبي هذه العقائد، فقال ما في شريك مع الله سبحانه وتعالى في فعل من افعاله، ولا يعز ولا يذل الا الله، ولا يعطي ولا يمنع الا الله، والمؤثر وحده هو الله. وكل هؤلاء الذين كان يعتقد انهم لهم تاثير نسبهم نفسه وحده وانتهى الامر. فهذه التخليه، وبعد ان خلى قلبه وخلى نفسه من هذه الاوهام، بعد ذلك تعرف الى مولاه، تعرف الى صفات مولاه. فلا بد للانسان من التخليه، لا بد من، واذا قرات لا اله الا الله، لا اله الا الله، فلا هي تخليه، وبالاسم الاعظم ياتيك التخليه، لا اله الا الله. فانت عندما تقول لا اله الا الله فانت تنفي كل ما سوى الله، تخليه، تنفي من قلبك كل ما سوى الله. فايش اي صوره جاءت الى قلبك على انه لها تاثير تنفيها، اي فكرة جاءت الى قلبك على انه فلان يرزق، ولا الاشياء ترزق، ولا الاشياء تعز، ولا الاشياء. الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم متوجهة الى الله، ويعلمون ان الحق سبحانه وتعالى هو المتصرف. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن الله. فهذه التحية لا بد منها. لذلك قدم جل على عز، فقال فتعالى الله جل وعز عن الشركاء الرحيم الرحمن، الرحيم الرحمن. تقدم الكلام عن الاسمين الرحيم والرحمن، أليس كذلك؟ في البسملة، لما قرأنا في البسملة وقلنا الرحمن هو المنعم على جميع العالمين بجلائل النعم ودقائقها، والرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين بجلائل النعم ودقائقها. فرحمة الرحمن تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر، ورحمة الرحيم خاصة بالمؤمنين. فإذا تقدم الكلام عن هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم، الذي عمت نعمه، عمت اي شملت، عمت اي شملت، الذي عمت اي شملت، شملت نعمه، نعمه، النعم جمع نعمة، النعم جمع نعمة. بالنسبة للنعمة هناك بين، نعم، لأنه هو خاص بالمؤمنين، هو خاص بالمؤمنين. ولما كان هذا علم التوحيد هو العلم المستقر في قلوب المؤمنين، قدام الرحيم الرحيم لأنه مدح بالأخص، نعم. إذن نعمه جمع نعمة، الآن ما هي النعمة؟ ما هي النعمة؟ هذا خلاف بين العلماء النعمة. فالعلماء قسمان، الأشعري ومتابعوه. الأشعري قال النعمة فقط للمؤمنين، وقال غيره، قال بعضهم النعمة تعم المؤمن والكافر. إذا الأشعري قال النعمة فقط للمؤمن، لا نعمة لله على الكافر. ما هو سبب هذا الاختلاف؟ السبب أن الأشعري، الإمام الأشعري، اشترط للنعمة سلامة العاقبة. قال إذا كان أنت أخذت هذا الطعام، فهذا الطعام إما أن تصرفه في الطاعة أو في المعصية والكفر والجحود، فإذا كانت العاقبة بعدا وتقود إلى سخط الله وغضبه، هل ما هي نعمة؟ نقمة. لكل يوم نقمة، وطعام نقمة، وغمشاء نقمة، ويده التي يحركها نقمة، وعينه التي يبصر بها نقمة، لأنها لم تقده إلى أن تكون العاقبة عاقبة حميدة، ولكن كانت العاقبة وخيمة. فاشترط للنعمة سلامة العاقبة. عرفنا وجه الخلاف؟ فإذا هذا الاشتراط من قبل الإمام الأشعري بأن النعمة لابد، حتى نقول عنها نعمة، لابد من أن تكون عاقبتها سليمة. لذلك فعلى مذهبه النعمة خاصة بالمؤمن ولا تعم الكافر، ومن ثم قيل لا نعمة لله على كافر. وهناك قول آخر، وهو أن كل ملائم للطبع، كل ملائم لطبعك هو نعمة. يعني كل ما ترتاح فيه، فأنت إذا جلست وتأملت زرقة السماء وصفاء البحر، وإذا جلست نعم وشعرت بالراحة نعم، وأنك في العافية وأنك لست بالمار، فإن حملت العاقبة أو لم تحمل، قال بعضهم هي نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ لك الملائم لطبعك الذي تكون فيه سعيدا مسرورا، فلم يشترطوا سلامة العاقبة. وعلى هذا القول فالنعمة مرادفة للرحمة، على هذا القول النعمة مرادفة للرحمة، والحق سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. فالقول الثاني النعمة مرادفة للرحمة، والرحمة لما قال ورحمتي وسعت كل شيء فتعم الكافر والمؤمن. الاسم الرحمن، الاسم الرحمن رحمته تعم المؤمن والكافر. فلما قال ورحمتي وسعت كل شيء حمل معنى النعمة على الرحمة، فكانت النعمة والرحمة على هذا القول مترادفان. فإذا إن حملت النعمة على هذا المعنى المرادف للرحمة فإنها تعم المؤمن والكافر، وإذا كان حملها على شرط الأشعري، الإمام الأشعري رحمه الله، وهو أن النعمة يشترط فيها سلامة العاقبة، فهي خاصة بالمؤمن. قول صاحب الحكم العطائية نعمتان ما خرج موجودا عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، ولا بد لكل مكون منهما. فأشار لذلك إلى عموم النعمة لجميع المخلوقات، نعمتان ما خرج موجودا عنهما، يعني تعم المؤمن والكافر. ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فالإيجاد نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى أبرزه وأخرجه أوجده، فهذه أول نعمة. ثم أمده رزقه، أمده بالصحة، أمده بالطعام، أمده بالشراب، هذه كلها نعم، هذه كلها نعم. وهي تهم المؤمن والكافر على هذا المعنى، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وما أكثر النعم، وما أكثر النعم. إذا عرفنا أقوال العلماء بالنسبة للنعم، قال بالنسبة للنعم، قال الرحمن الرحيم الرحمن الذي عمت نعمه العوالم كلها. ما هي العوالم؟ العوالم جمع عالم، العوالم جمع عالم، وهو هذا العالم إما أن يكون مشتق من العلم أو من العلامة، إما من العلم أو من العلامة. فإذا كان من العلم فهذا لأنه يفيد علما للصانع. إذا نظرت إلى العالم، إذا نظرت إلى العالم فإنه يفيدك علما بصانعه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا. فهذا النظر في هذا العالم يفيد علما للصانع، لذلك هو عالم. وعند من يستدل بالحادث على محدثه، بالممكن على مرجحه، نعم، فهذا كان العالم علامة دلته، استدل بهذه العلامة على المدلول عنده وهو محدثها. اذا كان اما ان يكون من العلم انه يفيدك علما بالصانع، وهذا معنى في المعرفة عظيم، هذا الاشتقاء، هذا معنى في المعرفة عظيم، حيث اذا نظرت الى العالم افادك علما بالصانع. وبالنسبة لاهل الدليل الذين يستدلون بالحادث على محدثه فالعالم من العلامة، العالم من العلامة. إذا العالم ما سوى الله، شيء سوى الله، العالم شيء سوى الله، هكذا ما تعريف العالم؟ شيء سوى الله، نعم. واشتقاقه كما قلنا إما من العلم أو من العلامة. تقول عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة، هذا بالنسبة للأزمنة. ويمكن أن تقول عالم الدنيا وعالم السماء وعالم الجنة وعالم النار بالنسبة للأمكنة. بعضهم يقول عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم النبات. التحقيق ليس هذا القول، ولو انه مكتوب في كتب العلم، ولكن التحقيق انما هم امم وعوالم، امم امثالكم، هذه ضمن عالم الدنيا. عالم الدنيا كله عالم واحد، اما هذه اللي هي الحيوانات والنباتات والجمادات وكذا والنمل والنحل وكذا، فهذه امم. هذا التحقيق، ولو ان ربما تقرؤون في بعض كتب العلم ما هو يخالف هذا، لكن هذا التحقيق من كتب المحققين، من كتب المحققين. عالم الدنيا، عالم الاخره، عالم الجنه، عالم الميزان، عالم الصراط، عالم العرش، هذه عوالم، هذه عوالم. الله قال الرحيم الرحمن الذي عمت نعمه العوالم كلها. فلا مخلص لكائن عن تلك النعمة، فلا مخلص لكائن عن تلك النعمة، لا مخلص أي لا خلوص، لا مخلص أي لا خلوص لكائن أي لواحد من الكائنات، يعني لا يمكن ولا لواحد من الكائنات أن يخلص من تلك النعمة، لأن النعم عمت كل العوالم. قال الذي عمت نعمه العوالم كلها. فإذا الإمام السنوسي اختار أن النعمة تعم العوالم كلها بعد التفصيل اللي ذكرناه في قول الأشعري وغيره. عرفنا إذن السنوسي ممن قال بأن النعم تمر تعم كل العوالم، ووافق بهذا ابن عطاء الله. بالنسبة أتينا إذن قول أهل التحقيق وقول لأهل التدقيق، قول لأهل التدقيق وقول لأهل التحقيق. فإذا رضي الله تعالى عنهم، كل واحد ما شاء الله مدرسة أمة. الذي عمت نعمه العوالم كلها فلا مخلص لكائن عن تلك النعمة، لا خلوص لأحد الكائنات لواحد من الكائنات عن تلك النعمة.